إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب الزكاة أو زكاة الفطر من كتاب الرسالة، لأن هذا الباب باب في زكاة الفطر هو تابع لكتاب الزكاة، لكن قدمنا هذا الباب لمناسبة كلامنا عن الصيام. قال رحمه الله: باب في زكاة الفطر، وهذا من باب إضافة الشيء إلى زمنه، من باب إضافة الشيء إلى زمنه. قال: وزكاة الفطر سنة واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، صاعا عن كل نفس بصاع أو بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شرع هنا رحمه الله في بيان حكمها، فبين أنها سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الكلام يعني قد يشكل في عرف الفقهاء، قد يشكل في عرف الفقهاء، لأن السنة في عرفهم هي على خلاف الفريضة. والمصنف يقول سنة واجبة فرضها، لذا قال القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله، قال: السنة في عرف الفقهاء غير الفريضة. قال: إلا أن يكون أراد أن وجوبها معلوم بالسنة. أراد بقوله سنة واجبة يعني أنها سنة وجوبها دلت عليه السنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ فرضها. على كل حال، فإن المشهور من المذهب، مذهب المالكي، أن زكاة الفطر واجبة، أن زكاة الفطر واجبة، ويكون قوله سنة واجبة أي وجبت بالسنة، وجبت بالسنة، وقوله فرضها بمعنى أوجبها، فرضها بمعنى أوجبها. وهذا الحكم وهو وجوب زكاة الفطر هو ما ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربع، ووافقهم على ذلك الظاهرية كما صرح به ابن حزم في المحلى. وقوله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، صاعا من عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن فهذا الحديث يقول فيه رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض في عرف الشرع تدل على الوجوب، فرض تدل على الوجوب، وكذلك هي في اللغة، ظاهر اللغة يدل على أن فرض بمعنى أوجب، ولذلك قال صاحب لسان العرب: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أوجب وجوبا لازما، وهذا هو الظاهر. قال: وهذا هو الظاهر، يعني هذا هو الظاهر في لسان أهل اللغة. إذن فيكون نص الحديث مؤيدا بظاهر اللغة في الدلالة على وجوب زكاة الفطر. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تضمن أربع مسائل. المسألة الأولى وهي بيان حكم زكاة الفطر، وقد عرفنا أنه الوجوب. والأمر الثاني بيان مقدارها، وهو صاع نبوي، والصاع النبوي هو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ومقدار الصاع على الاحتياط هو ما بين كيلوين ونصف إلى ثلاثة كيلو، يعني هذا من باب الاحتياط. يعني إذا أردت أن تخرج من أي طعام وأي نوع من أنواع الطعام، فإذا أخرجت بين الكيلوين ونصف وثلاثة كيلو تكون قد أصبت صاع النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة، أصبت صاع النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة. إذن فبين في هذا الحديث أنه صاع، أنه صاع. والأمر الثالث الذي تضمنه حديث عبد الله بن عمر وهو بيان جنسها، بيان جنس زكاة الفطر، وهذا بينه المصنف في قوله وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز. وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه وهو حب صغير يقرب من خلقة البر. أيضا هذا بيان للجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر. وعلماؤنا المالكية يقولون في هذا إنها تخرج من غالب قوت البلد، يعني جنسها يكون من غالب قوت البلد، يعني من أي طعام يقتاته بنو آدم في كل بلد بحسبه. وهذا يختلف يعني باختلاف الزمان والمكان. ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر. إذن قوله كان طعام من طعام وكان طعامنا يدل على ماذا؟ على أن قوتهم في ذلك الزمان هو ما ذكر ومثل به الشعير والزبيب والأقط والتمر. ولذلك يفيدنا هذا الحديث أنه لا يجوز إخراجها من غير الطعام، كمن يخرج زكاة الفطر فراشا مثلا أو أواني أو نحو ذلك من النقود ونحوها، فهذا كله لا يجزي. يقول الخطابي عليه رحمة الله في معالمه معلقا على هذا الحديث قال وفي الحديث دليل على أن إخراج القيمة لا يجوز، وذلك لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم، فدل على أن المراد بها الأعيان لا قيمتها. انتهى كلامه رحمه الله، يعني ذكر الزبيب وذكر الشعير وذكر الأقط، ومعلوم أن قيمتها تختلف، أن قيمتها تختلف. فلذلك اليوم حينما يحددون مثلا زكاة الفطر بمبلغ ما، فنقول لماذا لا تخرج، لماذا ليحد هذا من ماذا؟ من الزبيب مثلا وهو غال كما هو معلوم. يعني حتى لو قلنا بإخراجها قيمة، يعني على فرض أنها يجوز إخراجها قيمة، نقول كل يخرج بما يستطيع دون تحديد لها، دون تحديد لتلك القيمة. أما أن يقال تخرج كلها يعني بهذا المقدار، وهذا المقدار ربما يكون زهيد جدا، وهو زهيد نعم، يعني لا يستفيد منه الفقير شيئا. فلذلك السنة هي إخراجها من الطعام، هي إخراجها من الطعام. إذن جنسها يكون من الطعام. ويؤيد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، جاء فيه أنها طعمة للمساكين فسمها طعمة، هذا يفيد أنها تخرج من الطعام ولا يجوز إخراجها من غيره. ولذلك لابد أن نتنبه هنا في أن زكاة الفطر عبادة، عبادة، والعبادة تحتاج إلى إخلاص لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن تفكر في حاجة الفقير والأنفع للفقير فكر في نفسك، أنت فقير إلى الله حتى تقبل منك زكاتك وقربتك التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك إخراجك لها من الطعام هذا هو الواجب عليك. إن أردت أن تزيد بعد ذلك من المال فزد، وذلك أمر يعني فيه سعة. الأمر الرابع الذي يفيده حديث ابن عمر وهو بيان على من تجب، وهذا يؤخذ من قوله من المسلمين، وهذا يفيدنا أن المسلم يجب عليه أن يخرجها عن نفسه، يجب عليه أن يخرجها عن نفسه وعن غيره ممن تلزمه نفقته. وهذا ما بينه المؤلف رحمه الله بقوله ويخرج عن العبد سيده والصغير لا مال له، يخرج عنه والده، ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعده. إذن فزكاة الفطر يخرجها العبد عن نفسه ويخرجها عن من تلزمه نفقته، فقوله ويخرج عن العبد سيده يعني المملوك يخرج عنه سيده ومالكه، والصغير الذي لا مال له يخرج عنه والده، وكذلك الزوجة التي لا مال لها يخرج عنها زوجها، وهكذا البنت إذا لم تتزوج يخرج عنها والدها. لذلك قال ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته. فإذا كان هذا الذي تلزم نفقته قريبا كالوالدين والأولاد أو يعني ذكورا وإناثا أو يكون عبيدا، العبيد أيضا يخرج عنه، أو يكون أو تكون زوجة، فهؤلاء تجب نفقته عليهم فيخرج عنها. وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم المالكية، يقولون بأن زكاة الفطر تجب عن المسلم يعني عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، وهذا خلافا للحنفية والظاهرية. فالحنفية والظاهرية قالوا بأن زكاة الفطر تجب على كل مسلم بنفسه، يعني تجب على الزوج بنفسه وعلى الزوجة بنفسها وعلى الولد بنفسه وعلى البنت بنفسها، قالوا فكل واحد تجب عليه بنفسه. لكن الراجح هو مذهب الجمهور، وذلك لأمرين. الأمر الأول وهو ما رواه البيهقي في الكبرى والدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون، تمونون يعني تنفقون وتتكفلون بنفقتهم وكفايتهم، فيخرجها عن نفسه وعن من ينفق عليه. والأمر الثاني الذي يرجح قول الجمهور هو عمل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وبما روى، فروى البخاري في صحيحه عن نافع أنه قال وكان ابن عمر يعطي الصغير والكبير حتى إن كان لا يعطي عن بنية، حتى إن كان لا يعطي عن بنية. وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه يروي عن نافع أنه قال وكان ابن عمر يعطيه عن من يعول، يعطيه عمن يعول من نسائه ورقيق نسائه إلا عبدين كان مكاتبين فإنه لم يكن يعطي عنهما. يعني العبد المكاتب أو المكاتب يعني يكون مملوك فيتفق مع سيده على مبلغ يعطيه إياه ليصير حرا، هذا يسمى المكاتب، يسمى المكاتب. فيقول هنا بأنه إلا عبدين كان مكاتبين فلم يكن يعني يعطي عنهما. والمصنف يقول وعن مكاتبه، وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد. وهذا يفيدنا أن هذه المسألة فيها خلاف، وهي مسألة العبد المكاتب هل يخرج عنه سيده أو لا يخرج عنه. وهذا الذي ذكره المصنف هنا أنه يخرج عنه هو المشهور في المذهب المالكي، هو المشهور في المذهب المالكي وهو المذكور في المدونة. والمالكية لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الراجح ما ذكره المصنف إنه يبقى عبد، والعبد يخرج عنه سيده. والقول الثاني قالوا هي على المكاتب، هي على المكاتب، وهذه رواية عن الإمام مالك. والقول الثالث هي ساقطة عنهما، يعني تسقط عن السيد وتسقط عن المكاتب يعني العبد، لكن أرجحها ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله وقت إخراجها، أو قال رحمه الله ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، ويستحب إخراجها. يعني هذا هو المشهور في المذهب أن هذا الوقت وقت استحباب وفضيلة وندب، وهو أن يخرجها بعد طلوع الفجر من يوم الفطر. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين، بيوم أو يومين، وهذا مذكور في المدونة. وهذا الاستحباب مأخوذ من آخر حديث ابن عمر أنه ذكر في آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، قبل خروج الناس للصلاة. والمؤلف عليه رحمة الله تكلم هنا عن وقت استحبابها وترك الكلام عن وقت الوجوب، مع أن الكلام عن وجوبها مهم جدا. والمالكية لهم قولان مشهوران في وقت الوجوب، يعني متى تجب زكاة الفطر، فيه قولان مشهوران. القول الأول قالوا تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، مثلا اليوم آخر يوم من رمضان غربت الشمس تجب زكاة الفطر، يعني إذن تجب بغروب الشمس. إذا قالوا غدا رمضان إذن الآن صارت واجبة زكاة الفطر. والقول الثاني قالوا تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، يعني لو قيل غدا رمضان متى تجب، قالوا تجب عند طلوع الفجر، يعني تمر هذه الليلة كلها إذا طلع الفجر تجب زكاة الفطر. إذن هذان قولان مشهوران في المذهب، والأخذ بأي قول منهما له أثر، يعني هذا الخلاف فيه ثمرة، هذا الخلاف فيه ثمرة، لأنه تترتب عليه مسائل كثيرة. كما لو مات شخص أو ولد مولود أو أسلم شخص، فهذا يترتب يعني في معرفة هل تجب عليه زكاة الفطر أو لا تجب عليه. إذا حددنا يعني وقت الوجوب، ف فمثلا لو مات شخص قبل غروب الشمس، لو مات شخص قبل غروب الشمس، يعني على هذين القولين متى تجب عليه زكاة الفطر؟ لا تجب عليه هنا على هذين القولين. لكن لو مات شخص بعد غروب الشمس، مات بعد غروب الشمس، إذن فعلى القول الأول الذين قالوا بأنها تجب بغروب الشمس نقول تجب عليه زكاة الفطر، وعلى القول الثاني لا تجب عليه حتى يطلع الفجر. والراجح من هذين القولين هو الأول، الراجح من هذين القولين هو الأول. ومثال ثاني أيضا، لو ولد مولود بعد غروب الشمس، لو ولد مولود بعد غروب الشمس هل تجب عليه زكاة الفطر؟ يعني لا تجب عليه، لا تجب عليه على القول الأول وتجب عليه على القول الثاني وهكذا. فالراجح إذن هو القول الأول. ويدل على رجحان هذا القول ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، فرض زكاة الفطر من رمضان. يقول القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله فأضافها إلى الفطر من رمضان، أضافها إلى الفطر من رمضان، وحقيقة ذلك لا تكون إلا بغروب الشمس. يعني الفطر من رمضان متى يتحقق؟ بغروب الشمس، بغروب الشمس، لأن ذلك أول فطر يتعقب خروج رمضان. لأن قد يقول قائل المراد بالفطر يعني فطر النهار، المراد بالفطر فطر النهار، لأنك كنت صائما وفطرك يعني بعد غروب الشمس هذا معتاد في الشهر كله، لكن الفطر غير المعتاد هو أن تفطر في النهار. إذن فيكون معنى هذا الحديث يعني في قوله من رمضان يعني الفطر في أول يوم من شوال، يعني في صبيحة يوم العيد، يعني عند طلوع الفجر، وهذا يرجح القول الثاني. لكن الراجح يعني قلنا هو القول الأول، لأنه وإن كان هذا الكلام صحيحا إلا أن الفطر بغروب الشمس أيضا يعد فطرا، يعد فطرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن سماه فطرا، سماه صلى الله عليه وسلم فطرا. هذا يرجح أيضا أن الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو القول الأول. إذن فتترتب الأحكام على غروب الشمس، تترتب الأحكام على غروب الشمس. إذن فالخلاصة في وقت زكاة الفطر أن لها وقتين، أن لها وقتين. الوقت الأول وهو وقت جواز، وقت جواز، وهو إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، وهذا مذكور في المدونة. ويدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وهذا قد رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، بيوم أو بيومين، يعني يعطون زكاة الفطر. وهذا الإعطاء سواء قلنا إنه للفقير مباشرة أو إنه لمن يجمع زكاة الفطر، إن بعض أهل العلم مش قالوا، قالوا تعطيها لمن يجمع زكاة الفطر، لكن الذي يجمعها لا يعطيها إلا بعد إلا يوم العيد، لكن الراجح أن قوله هنا يعطون أو يعطيها الذين يقبلونها، يعني سواء كانوا من الفقراء مباشرة أو كانوا من الذين يجمعون زكاة الفطر ليوزعوها على الفقراء صبيحة العيد. الثاني، الوقت الثاني، وهو وقت فضيلة، وقت فضيلة، وهو أن يؤديها يعني بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد، بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. ثم قال رحمه الله: ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى، وليس ذلك في الأضحى. ويستحب الفطر فيه، يعني في عيد الفطر، قبل الغدو، يعني الذهاب إلى المصلى، يعني مصلى العيد، لأن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى، ويجوز فعلها في المسجد، لكن السنة أن تصلى خارج المسجد كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه المسألة التي قال فيها المصنف بأنه يستحب الفطر يعني قبل الذهاب لصلاة العيد، عيد الفطر، فلا يذهب صائما وإنما يفطر ثم يذهب، وفي عيد الأضحى لا يأكل، ليبقى صائما حتى يأكل من أضحيته. هذه المسألة فيها إجماع، هذه المسألة فيها إجماع، نقله ابن رشد في بداية المجتهد، ونقله كذلك ابن قدامة في المغني. ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. إذن هذه هي السنة، قبل أن تذهب لصلاة العيد يوم الفطر أن تفطر على تمرات وتأكلهن وترا، يعني تأكل 3 حبات أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 وهكذا، أو 13، المهم أن تقطع على وتر. وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في سنن أبي داود من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. إذن هذه هي سنته صلى الله عليه وسلم، في يوم عيد الفطر لا يخرج صائما وإنما يفطر على تمرات ويأكلهن وترا ثم يذهب، من لم يجد تمرات يأكل أي شيء، المهم أن يذهب مفطرا، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في يوم عيد الأضحى فكان يخرج صائما صلى الله عليه وسلم ولا يأكل حتى يرجع لبيته ويأكل من أضحيته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله، وأيضا هنا ننبه في مسألة صلاة العيد الفطر وعيد الأضحى، يستحب يعني أهل العلم أن في صلاة العيد الأضحى، صلاة عيد الفطر يعني يؤخر الإمام، وفي صلاة عيد الأضحى يقدم الصلاة، يعني يكون الوقت يعني بعد طلوع الشمس في عيد الفطر أوسع من عيد الأضحى. لماذا؟ لأنه في عيد الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر فيوسع الإمام، وأما في عيد الأضحى فإنه يعجل، يعني بعد الشروق، بعد 10 دقائق من طلوع الشمس، يعني يشرع في صلاة عيد الأضحى. ثم قال: ويستحب في العيدين، أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى. وهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل عليها ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، خالف الطريق يعني إذا ذهب إلى المسجد من طريق يأتي من طريق آخر. ويوضح هذا ما رواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي أخذ فيه. إذن إذا ذهب إلى العيد من طريق اليمين مثلا يرجع عن طريق الشمال، وإذا ذهب من طريق الشمال يرجع عن طريق اليمين، وهكذا. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء حكما لذلك، لكن الحكمة التي يعني تكفي المؤمن هي أن يعلم أن هذا هو هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فيقتدي به، والخير كل الخير والبركة كل البركة في الاقتداء به والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الباب متعلق بزكاة الفطر. قد تكلمنا أيضا عن الاعتكاف وكذلك الصيام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا هذا الشهر المبارك، ويوفقنا لاغتنامه بما يرضيه عنا. ولذلك أذكر نفسي وإخواني بأن نحرص على صيامه إيمانا واحتسابا، وقيامه إيمانا واحتسابا، ويحرص كل واحد منا أن يرضي ربه سبحانه وتعالى في هذا الشهر. فربما يكون شهر هذا العام هو آخر شهر تعيشه في عمرك، وهذا أمر يعني لا بد أن يجعله كل واحد من نصب عينيه. فمواسم الخيرات هذه ربما لا تعود على العبد. فنكتفي إذن بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.